لو كان تحت الدرجة الثانية. لا لا شغلناه. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نريد دمر المكان وخرب الإخوان والأخوات قبل التدمير. لأنهم أمانة عندنا وإحنا مسؤولين عنهم. كفاية المركز والجرام حياة. أنا أولاً عايز يعني أقول لحضراتكم إني بعتذر عن التأخير. أنا النهاردة أكثر يوم في بدري الجمعية في أيام المحاضرات منذ بدأنا سنة 2000 إلى 100، ومع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتأخر أكثر مما نتأخر كل مرة بسبب الإعلام. إحنا كلنا عارفين مزايا الإعلام وحريصين عليها وبنتابعه وبنشكره على ما ينقله عنا إلى العالم كله، لكن هم النهاردة مسؤولين في الطريق. وبلغني انه الزنقه بسبب النساء، فانا يعني متأكد ان يوم النساء انا انهم قاعدين معانا هنا انما الزنقه بسبب النساء، لانه عيد الام هو سبب السحمه في القاهره النهارده. وانا مش عارف عمل عيد الام ده ليه، كنا بنحتفل بالام طول النهار وطول الليل كل لحظه ونجيب لها الاجلال الواجب، لكن عملنا لها يوم فالناس بقوا ناسينا بقيه السنه فمضطرين يسكنوها النهارده، فنازلين في الشوارع لهذا السبب. على كل حال احنا كنا اتفقنا المره الماضيه على ان نبدا اليوم الكلام عن موضوع الاحياء الثالث للدعوه السلفيه اللي تم على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ثم في مكه اراضي ما يعرف الان باسم المملكه العربيه السعوديه. عايز اقول لحضراتكم اولا ان الدكتور هيثم الخياط رجع بالسلامه من الشام وسوف يعود الى المحاضره عندنا يوم الثلاثاء القادم 24/3/2009، بس ما حدش قال لي الساعه كام. حد يعرف الساعه كام؟ 7:30. طيب دكتور هيثم الخياط الساعه 7:30 يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله 24/3/2009. تكلمنا في المرات السابقه عن مساله المدرسه السلفيه او الحركه السلفيه او الاتجاه السلفي، وذكرنا جهد الامام احمد بن حنبل فيه، ثم ذكرنا في لقاءات متواليه جهود الامام شيخ الاسلام ابن تيميه، وهنبدا اليوم الكلام عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سالني اليوم حد في التليفون قال لي انت ليه طولت في ابن تيميه بينما اختصرت في احمد بن حنبل، مع انه احمد بن حنبل هو الاحياء الاول للفكره السلفيه، كان ينبغي عليك ان تعطي احمد بن حنبل وهو الامام المؤسس اكثر مما اعطيت، او على الاقل مثل ما اعطيت ابن تيميه. وانا السؤال راق لي الحقيقه، اعجبني لانه طبيعي وكان ينبغي ان يخطر على بالي انا قبل ما يخطر على بال غيري، لكنه لم يخطر على بالي، لانه اللي بيغرق في قضيه ما بيشوفش خارجها، اللي بيعيش جوه مساله بيشوفها من الداخل وبيبقى معني بالتفصيلات، ويبقى في الغالب انه الرؤيه الخارجيه ما تتاحش له بسهوله. وانا عارف السبب الذي جعلني اطيل في الكلام عن ابن تيميه في مقابله الاختصار الذي يظن انه اختصار في الكلام عن احمد بن حنبل. الكلام عن احمد بن حنبل كان كلام عن اول احياء الفكره السلفيه. كان كلام عن اول دعوه الى الرجوع الى ما كان عليه اهل القرون الثلاثه الاولى، الصحابه والتابعون وتابعو التابعين. الكلام عن احمد بن حنبل كان كلام في مساله تعلقت بقضيه واحده. هي الأساس، هي قضية خلق القرآن وموقفه منها ومعارضته للمعتزلة ثم للخلفاء الذين تبنوا فكرة المعتزلة ودافعوا عنها وأكرهوا الناس عليها بالقوة. فكنا أمام قضية محددة ذات أبعاد واضحة، وموقف رجل عبر في ذلك الوقت عن أمة الحقيقة، والدليل اللي قاله هو نفسه بيننا وبينهم الجنائز، واللي حصل في جنازته واللي حصل في جنازة أحمد بن أبي دؤاد لما قلت لكم أنه صلي عليه من الظهر إلى العشاء، ولولا أنهم دفنوك الناس استمروا صلوا عليه، وأنه لم يبقى قادر على الخروج لتشييعه من المسلمين وأهل الذمة من الرجال والنساء إلا خرج، وهذا أمر غير معهود في الجنائز. لما مات أحمد بن أبي دؤاد غفر الله له، كان اللي بيشيعوه أربعة اللي هم بيحملوا النعش، النعوش بتحمل بأربعة أيدي، فكان الذين يشيعون احمد بن ابي دؤاد اربعه، والذين شيعوا احمد بن حنبل هم الامه كلها، هم كل الناس اللي موجودين. فقضيه احمد بن حنبل قضيه محدده المعالم، وخلافه كان مع حكام واحد والثاني، مش حكام قليلين، خلفاء الدوله العباسيه الكبار الذين ابقوا على الدوله وحفظوا الامه وفي عهدهم انتشر الفقه وظهرت المذاهب، حكام كبار قوي، لكن مع واحد فيهم، مره مع المامون، مره مع المعتصم، مره مع فلان. فقضيه محدوده، قضيه سهله، وقضية هي إجابة على سؤال واحد، تقبل أن تقول إن القرآن مخلوق أم ترفض أن تقول إن القرآن مخلوق، ويجي بعدها كل باقي تفاصيل، إنما القضية الأصلية هي كده. لكن تميم كانت قضيته مع الحكام، ما كانت قضيته مع سلطان واحد، ما كانت قضيته في مسألة واحدة. ابن تيمية بعد أحمد محمد 500 سنة، المشكلة الكبرى نحو 500 سنة، محدش ياخد الألفاظ بالدقة اللي مش حاسب السنين يعني. ابن تيمية بعد أحمد بنحو 5 قرون، الكلام متعلق بالبدع التي فشت في الناس، بالتقليد المذهبي الذي ضيع كثيرا من أصول المذاهب، بالرغبة في إعادة أصل الإسلام إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاجتهاد في الأحكام والبحث عن المصالح ودرء المفاسد. هذا العمل ابن تيمية كان بيشتغل في العالم الإسلامي كله، كان بيحارب في أراضي الشام لما يجوا التتار، بيجري هو ورجاله وأصدقائه وتلامذته ورا سلطان مصر، لما وصل للشام وقالوا له التتار دخلوا من الناحية الثانية رجع، فمشى وراءهم أياما حتى أوقفهم ووعظهم وذكرهم ونبههم ورجعهم عشان يحاربوا التتار ورجعوا حاربوه وانتصروا. ابن تيمية علماء مش عاجبينه يرد عليهم، عوام مش عاجبينه يناهض عقائدهم ولا يهمه ان هم يقولوا عنه ما قالوا، حكام وملوك في الاخر جنود، فيقولوا ايه يعني السجن، ويتحداهم انا سجني، انا نفي سياحه وسجني خلوه وقتلي شهاده، ويروح في السجن فيالف كتب اضعاف ما الفه خارج السجن. وانا حكيت لحضراتكم لما سجن في الاسكندريه وحصل خلافات بينه وبين العلماء، فراحوا يقولوا للسلطان خطوه بالمعروف في اسكندريه ده هيضل الناس، قال لهم انا لازم مسجون، قالوا لهم كل يوم بيطلع من السجن الناس اللي خلصوا مدتهم بيطلعوا دعاه لبدر بن تيميه، احنا مش ناقصين، شيل الراجل ده من عندنا. فاذا تكلمت عن تيميه انت بتتكلم عن حاله طويله المدى متعدده الجوانب انتشرت في العالم الاسلامي كله وليس في منطقه وجوده وحدها، وعلى قضايا لا تكاد تحصى. ولذلك انا قلت لحضراتكم ان ابن تيميه كان كالرجل اللي في الحديث الصحيح انه طبق فرسه بباب بيته كلما سمع هيعه طار اليها، ده كان ابن تيميه. فلما يكون واحد كده تحتاج تدي له وقت طويل، تحتاج تدي له تفصيل، تحتاج تدي له تفصيل حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود المتجر في مساله المقارنه بين الكلام الذي قيل واعتبر وجيزا او مختصرا عن الامام احمد بن حنبل، والكلام الذي قيل واعتبر في نظر الاخ الذي حدثنا يكون النهارده مطولا عن ابن تيميه. ليس تعصبا لابن تيميه ولا تحزبا، انا متعصب له وبحبه ومتحزب لافكاره وتربيت عليها ولا ازال انهى منها حتى الان، لكن ليس تعصب، ولكن انا كمان متعصب لاحمد بن حنبل وللشافعي والمالك ولابو حنيفه وللاوزاعي ولليث بن سعد وسفيان الثوري، يعني كل دول متعصب لهم كلهم. زمان لما اخونا الله يرحمه الدكتور المسيري وانتوا في القبط المهندسين يا خبر العيله عملتوا صلاح فين؟ صلاح كلام عملتوا ندوه التحيز فاكر؟ فاحنا في اجتماع من الاجتماعات التحضيريه بتاعت التحيز دي قلت له الدكتور عبد الوهاب احنا مع التحيز وضد التحيز، فضحك وقال طب انت ايه رايك؟ هو كان له طريقه كده يعني يحاول يستخرج منك يستفزك، طب انت ايه رايك بقى؟ قلت له ده انا ابو المتحيزين. فقال لي طب انت متحيز مين؟ فقعدت اعد له اسماء ضحك، قال لي احنا كده اهو الندوه دي كلها عشان تبين بمن نحن متحيزون مش نحن ضد التحيز. فانا متحيز ضد كلهم، لكن ليس التحيز هو الذي دعاني الى ان اطيل في شان التنميه واختصر في شان احمد محمد، انما طبيعه القضيه وطبيعه المساله هي التي تدعوك الى ان تتكلم عن احمد هذا الكلام المحبب، وتتكلم عن التنميه هذا الكلام بعض الاخوان يعتبرونه واسعا او مطولا او اكثر من ذلك. النهارده نبدا الحديث عن إحياء كالت المدرسة السلفية، وهو الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنا حافظ أقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لغاية ما أوصل للكلام اللي بيصفوه به أتباعه وأنصاره، وخصوصا يعني الموجودين في أو اللي عاشوا في زماننا اللي احنا فيه ده، عشان تشوفوا هم بيصفوه بألقاب شكلها إيه. إنما الاسم واللقب الذي غلب عليه في حياته وبعد مماته إلى الزمن المتأخر هو اسم ولقب الشيخ فلان. ولقب الشيخ فلان في المنطقة التي ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد من أرقى الألقاب، حتى إنهم يسمون أصحاب المال الآن الأغنياء والأثرياء الشيوخ، ويسمون الحكام في الإمارات العربية الصغيرة دي قطر والبحرين ومش عارف إيه الشيوخ، ويضربون المثل بإنه الشيوخ دول أعلم. فعندهم مثلا الشيوخ أبخص، أبخص يعني أكثر علما بحقائق الحال وبواقعه من الناس العاديين، ويقصد بالشيخ هنا الحاكم أو صاحب المال. فهذا لقب من ألقاب التشريف، فلما نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن لا ننقصه حقه ولا نبخسه قدره، وانما نحن نعطيه اللقب الذي اعطي له في بدء دعوته، والذي لا يزال اعلى القاب التشريف حتى اليوم في كل المنطقه دي، بما فيها المملكه العربيه السعوديه اللي رئيسها بيسمى ملك، وكان بيتقال له جلاله الملك لغايه ما الملك فهد غيرها الى خادم الحرمين الشريفين، وكان بيتقال له حامي الحرمين الشريفين تقليدا للعثمانيين، هو غيرها خلاها خادم الحرمين، المعنى واحد، لكن التغيير نفسه له دلاله. ومع ذلك لا يزال لقب الشيخ هو اللقب الاهم والاكثر تاثيرا في هذه المنطقه. احنا قلنا انه ابن تيميه ظهر بعد مجموعه من الفتن والخلافات التي مرت بها الامه والهزائم والبدع ما انتشر في الامه الى اخره. وقلنا انه ابن تيميه توفي في القرن الثامن الهجري سنه 728، لكن عمله وعلمه ودعوته لم ينقطع اثرها حتى الان. وذكرت وانا بحاول يعني الخص هذه المساله الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم، او في روايه صحيحه: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. الحديث ده رواه مسلم ورواه اصحاب السنن والروايه فيه عن هريره وغيره، وهو حديث صحيح له دلالة مهمة جدا على ما ينبغي أن يعمله الإنسان ويعنى به في حياته لكي يبقى له بعد موته. ابن تيمية ما كانش عنده أولاد، ما كانش متزوج، فما عندهش أولاد صالحين يدعون له. طيب، ابن تيمية لم يكن غنيا، كان كريما جدا حتى لم يبقى عنده مال. ومرة من كلام قلت لحضراتكم أنه قالوا راجل يعني عايز توب، عايز حتى حاجة يتغطى بيها، فما عندهش حاجة، فخلع العمامة وقصها نصفين، اداله نص العمامة واعتم بالنص الآخر. طبعا العمامه دي طويله قوي، لو شفتوا العمامه وهي ملفوفه مفروده هتلاقيها 10 متر ولا حاجه زي كده. فيكون اداله 5 متر ولا 4 متر ولا حسب طول عمامته، اداله نص العمامه. فبلغ من كرمه ان يشرك الناس في ملابسه، في عمامته، فلم يكن عنده مال يبقى منه صدقه جاريه يستطيع ان يستفيد بثوابها الى يوم القيامه، لكن كان عنده العلم. كان عنده العلم الذي ينتفع به، الذي لا يزال ينتفع به حتى اليوم. هو توفي سنه 722، بيننا وبينه 7 قرون ونيف، 7 قرون شوية، ونحن لا نزال، وأظن الأمة ستظل قرونا عديدة تستفيد من عنده. تخيلوا بقى إخواني وأخواتي الثواب الذي يقع للإنسان الذي يستفاد بعلمه كل هذه القرون، شكله إيه الثواب ده؟ وأي مدى من الرضا يبلغه الإنسان إذا أتاح الله له سبحانه وتعالى أن ينال هذا النوع من الثواب؟ انا مش عايز تبدو انك انت خدتني من النص، فلما تكون جاهز قول لي عشان اعمل نفسي ببتدي. انت جاهز؟ طيب انا هعمل نفسي ببتدي، ان بعض منك ربع ساعه مهمه جدا، كنت اتمنى من الناس يسمعوها في الدنيا كلها، لكن الطريق هو المسؤول. لا ممكن احاول، لا والله ساعتين ساعتين في الطريق. انا عارف، انا بقول لك الطريق هو المسؤول. ممكن احاول اخد جنبها بس برضه حضرتك دي بدايه احسن. يا ريت. اما انا ترى دي بدايه. طيب استاذه الدكتوره نجوى، عليكي بقى انك تشوفي ازاي تقدري تتمي معاهم، ياخدوا الجزء اللي فات، لانه احنا حريصين ان الناس يعرفوا السبب اللي قلناه ده. الحقيقه اتصل بيا ليس من مصر، وبالتالي انا حريص على ان يعرف الناس بماذا اطلنا في التغيير وقصرنا في ظنهم في او فيما بدا لهم في احمد بن حنبل. في احمد بن حنبل قلت انه ابن تيميه بيننا وبينه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا تكرار البسملة جائز، على الطعام جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض اننا نتحدث اليوم كما قلنا في المرة السابقة عن الإحياء الثالث في الدعوة السلفية الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، بدءا من نجد ثم انتهاء بباقي أنحاء الجزيرة العربية. وانا حريص اني اقول لحضراتكم ان احنا هنسميه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى ان نصل الى العصر المتاخر، العصر الذي نحن فيه، ونشوف الالقاب التي خلعت عليه من اتباعه. وحنا كده غير القاب المشيخه، القاب اكثر بكثير من القاب المشيخه، وهذا سببه معروف لدى دارسي علم النفس، انه كل ما زاد الاعجاب بالابطال كل ما زاد تلقيبهم بالالقاب الفخمه الضخمه. وكلما قرب البشر من الناس، وكلما كان روحه قريبة من أرواحهم وعمله قريب من عقولهم وقلوبهم، كلما سموه باسمه ودعوه بما سماه به أبواه، ولم يجدوا حاجة إلى إكباره وإعظامه وتبجيله بالألقاب التي يخلعونها عليه. لكن على كل حال هو ده اللي حصل. قلنا المرة الماضية والمرات الماضية انه ابن تيمية له من العلم النافع ما قد لا يكون لغيره، وانه وقد مات سنة 728 هجرية، احنا الان في سنة 1430 هجرية، لا نزال ولا تزال الامة واظن انها ستستمر قرونا متطاولة بعد ذلك تستفيد من علمه اللي تركه، لانه لم يترك اولادا لانه لم يتزوج ولم يكن له مال تتخذ منه صدقات جارية، وانما رزقه الله العلم النافع، وهو احد الاشياء الثلاثة التي اذا مات الانسان انقطع عمله الا منها، وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه. لا يزال منهج ابن تيمية في العقيدة له أتباعه الذين يؤيدونه بقوة، لا يزال منهجه في تجديد الفقه له الذين يتأثرون به بقوة، بل لا تزال الدول عندما تعدد قوانينها لتتفق مع شرائع إسلامية تلجأ في كثير من الأحوال إلى فقه ابن تيمية لتأخذ منه الحل المناسب للزمن الذي نحن فيه. ليس معنى ذلك أنه كان ينجم وبيشوف المستقبل كيف سيقع، إنما هو رجل كان ينظر بنور الله فيرى الحقائق الشرعية المتفقة مع النصوص الإسلامية ويقدمها في فقهه، ودي حقائق تبقى صالحة إلى يوم القيامة، على عكس المقلدين الذين ينظرون إلى الشكل دون الجوهر وإلى النص دون المعنى. ولذلك العلماء زمان علمونا أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ابن تيمية من أعظم الناس استعمالا لهذه القاعدة، وإحنا شفنا ده أو شفنا كثير منها في المحاضرات السابقة. قبل أن تحتاج المدرسة السلفية إلى تجديد، قبل أن تحتاج إلى ظهور منشئ لفكرها مرة ثانية أو مجدد لفكرها مرة ثانية، كان قد مضى على وفاة ابن تيمية أكثر من أربع قرون، أو على وفاة ونشأة هذه المدرسة أكثر من أربع قرون، حوالي 430 سنة بين وفاة ابن تيمية وبين بدء الدعوة الوهابية، دعوة محمد بن عبد الوهاب. بالمناسبة إخواننا علماء نجد كثيرون منهم يقولون نحن لسنا وهابيين، وفي لقاء قريب جدا بيني وبين أخي العزيز الدكتور محمد أحمد الصالح الأستاذ في جامعة محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أنكر علي بشدة أن أقول الوهابيون، وقال نحن لسنا وهابيين، نحن نتبع الدليل. وأنا أقول إن كل من يتبع دعوة مجدد أو مصلح أو صاحب دعوة أو صاحب فكرة ينسب إليه، وهذه النسبة ليس فيها عين ولا فيها ما يدعو إلى التبرك. محمد بن عبد الوهاب لم يكن شيئا قليلا، الداعي إلى ما فعله ماشي مش ماشي، الذي أدى به إلى ما قاله جائز أو غير جائز، اللي كان موجود كان كما وصفه الناس أو لم يكن، ده كله نشوف، لكن محمد بن عبد الوهاب وما صنعه لم يكن شيئا قليلا. ويكفي لكي يعرف أثره وقيمته أن الدول السعودية الأولى والثانية والثالثة نشأت على يد دعوة ابن عبد الوهاب، بل نشأت بالتحالف بين محمد بن عبد الوهاب وبين محمد بن سعود في الدولة الأولى، وقال له وهو بيتبايع معه بيبيعه على البقاء معه، قال له بس بكرة لما تنتصر دعوتك تسيبنا وتروح ناس ثانيين، فقال له ابن عبد الوهاب لا، كان الأمير بن سعود هو الذي يطلب منه أن يبقى معه، قال له لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، وبيعه على كده على أن يبقى معه موفى بوعده. فالرجل الذي أدى جهده إلى إنشاء ثلاث دول، دولتين ينهزموا عسكريا والدولة الثالثة لسه قائمة حتى الآن بكل ما نعرفه عنها، هذا ليس قليل العمل، هذا عمله كثير. تقويم هذا العمل بقى ودرجته في الحساب 9 من 10، 8 من 10، 2 من 10، 10 من 10، أو درجات مختلفة، مش كل واحد درس في مدرسة واحد ياخد في الإملاء 5 من 5 وياخد في الحساب 0 من 5، أنا كنت كده، كنت أخذ في الحساب 0 من 5، واخد في الإملاء والتعبير وبتاع 5 من 5، 4 من 5، 5 إلى ربع من 5، حاجات كده، ولم أكن يعني مغتاظا من مدرس الحساب، بالعكس كنت ممتن له لأنه أبقاني على جاري في الحساب، وأنا مش عايز أعمل حاجة في الحساب لغاية دلوقتي. فهنشوف النمر التي يمكن أن نعطيها إذا كنا مدرسين، طبعا هذا تجاوز بقدرنا، لكن النمر اللي نعطيها كدارسين ونقاد الحركات المختلفة، النمر في كل مجال إيه؟ في مجال السماحة ناخد كام؟ في مجال الغلظة والعنف على الناس المخالفين في الرأي ناخد كام؟ في مجال الظن أننا أول من أتى بهذه الفكرة ناخد كام؟ في مجال التواضع والاعتراف بالاستمداد من السابقين ناخد كام؟ هذه كلها عوامل تؤدي في الآخر إلى تقويم الشخصية أو الإنسان أو الفكرة التي نتكلم عنها. لكن هذا لا يعني في أي حال من الأحوال أن يتنكر الناس إلى أن لكونهم وهابيين وأن يقولوا نحن نتبع الدليل ونتبع ابن عبد الوهاب. لو لم يظهر ابن عبد الوهاب في الجزيرة ما كان إخواننا هؤلاء العلماء طيبين أصحابنا وأصدقائنا وإخواننا بيننا وبينهم عيش وملح وصلة طويلة ما كانوا وجدوا بهذه الطريقة. فليس عيبا أن يقال عنهم إنهم وهابيون وليس عيبا أن يعترفوا بنسبتهم إلى محمد بن عبد الوهاب لأنه مؤسس هذه المدرسة ومنشئ هذه الفكرة. ابن عبد الوهاب نفسه كان صدم مباشرا لما الناس تقول مباشرة تفتكروا كان بيعرف ابن تيمية أو لازم فيه، لكن كان صدم مباشرا لفكرة ابن تيمية. ابن عبد الوهاب لم يقل شيئا ولم يأتي بجديد أكثر مما بدأه وعرف الناس به وأشاعه في الخلق شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو نفسه يقول هذا وشيوخه اللي علموه كانوا هم أنفسهم صدم ابن تيمية زي ما هنشوف بعد شوية. فحتى فكرة بقاء ابن تيمية معانا في الوهابية فكرة لازم ننتبه إليها، محدش يزعل لأن هو ده اللي حصل. هنعمل إيه؟ واحد ربنا بارك له في جهده وعمله وفكره حتى بقي ينشئ حركات كمان مش بس يتبع ويقلد. ابن عبد الوهاب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي المكي. ولد سنة 1115 وبعض الناس بيلخبطوا في تاريخ ميلاده فبيقولوا 1111 و1106 و1006 وكلام كده، لكن صحيح انه ولد سنة 1115. ولد في بلدة من بلاد اليمامة في نجد اسمها العيينة. العيينة بلدة موجودة حتى الآن معروفة، بينها وبين الرياض 70 كيلو شمال غرب الرياض. فطريق إليها منها أو إليها هو طريق غرب الرياض والمسافة قريبة جدا 70 كيلو بين العيينة وبين الرياض. ولد هناك لكنه ليس من هناك، ولد هناك لأن أبوه كان قاضيا هناك وأبوه كان عالم من علماء النزر الحنبلي وكان يتولى القضاء في العيينة وأبوه بيشتغل في العيينة. ولد له هذا الابن النابه اللي بعدين بقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كلكم عارفين الشيخ عبد العزيز بن باز هو آخر أعلام هذه المدرسة الكبار، بعده الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أيضا توفوا في زمن متقارب، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز كان له المكانة التي لا تجهل والعلم الذي لا ينكر. الشيخ عبد العزيز بن باز كان من أعلم الناس بالحديث، وهذا علم هائل أن يلم الإنسان به ويفتي على أساسه، كان علما عظيما. الناس تختلف معه في كثير من الأشياء وناس تنتقده في كثير من الأشياء، وإحنا لنا مواقف لا نتفق مع مواقفه فيها، وهو ينتقد ما نقوله وما نؤمن به وما يؤمن به أساتذتنا ومشايخنا، لكن ده كله من الجائز الذي لا يقدح في مكانته العلمية. الشيخ عبد العزيز بن باز بهذه المكانة بيقول في كتيب له، كان أصله محاضر ألقاها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وهو نائب رئيس هذه الجامعة، بيقول لماذا ظهرت الدعوة الوهابية؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى الدعوة الوهابية بالظهور؟ هرجعكم بس بسطر لابن تيمية. ظهرت دعوة ابن تيمية لمواجهة البدع والخرافات والسيئات والقبائح التي انتشرت في المجتمع الإسلامي. نسمع بقى الشيخ ابن باز ماذا يقول عن أسباب ظهور الدعوة الوهابية. بيقول إن حال، ده كلام الشيخ عبد العزيز بن باز بن قوسين، إن حال أهل نجد قبل دعوة الشيخ بن عبد الوهاب كانت لا يرضاها مؤمن. حال أهل نجد قبل دعوة ابن عبد الوهاب كانت لا يرضاها مؤمن. كان الشرك الأكبر قد انتشر في نجد حتى عبدت القباب والأشجار والأحجار والغيران. الغيران جمع غار. دائما اقول لك عزيان تقول لي ما فيش. الشيخ ابن باز بيقول دم يجمع غار على غيران، فعزيان جمع صحيح. ها؟ غيران وغيران، ايوه احسن، هات الامثله بسرعه. طيب عبدت كان الشرك الاكبر قد انتشر في نجد حتى عبدت القباب والاشجار والاحجار والغيران، وعبد من يدعي الولايه، من يدعي انه ولي لله سبحانه وتعالى انه من اولياء الله وهو من المعتوهين او من المجانين. واحد مجنون يدعي الولاية، واحد معتوه يدعي الولاية. الشيخ ابن باز بيقول أنه بلغ الأمر بالناس في نجد قبل ظهور دعوة ابن عبد الوهاب أن هؤلاء كانوا يعبدون. طبعا صورة العبادة وكيفية العبادة وما يوصف بأنه عبادة هذا كلام فيه كلام كتير، وهنشوف بعد شوية ردود من قوم من الوهابيين الأصلاء المنتمين إلى المدرسة انتماء حقيقيا ينقض هذا الكلام، بس أنتم لازم تعرفوا كيف يعني توزن المدرسة. واشتهر في نجد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم، يعني الناس يروحوا يسألوا الكاهن ويصدقوه، وفي الحديث من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كذب بما أنزل على محمد، وبعدين من أتى عرافا حديث ثاني لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالعلماء جمعوا بين الحديثين وقالوا إن مجرد إتيان العراف يجعل صلاتك في محل عدم القبول. خدوا بالكم ان لم تقبل صلاته مش معناها باطله. لم تقبل صلاته يعني لا يساب عليها الثواب الزائد. لا يساب. انت لما تؤدي الفريضه بتساب، لما تؤديها بخشوع الثواب يزيد شويه، لما تطمئن في الاركان الثواب يزيد شويه، لما تقرا قراءه قرانيه مجوده الثواب يزيد شويه، لما تطمئن بالصلاه وتخشع بها لله وحده لا لمن يصلون خلفك او من يرونك في اداء صلاتك الثواب يزيد شويه. فلما يقول الرسول لا تقبل له صلاه 40 يوما مش معناها صلاه واحد، مش معناها اتمسحت، انما معناها انها اسقطت الفريضه على الاقل، اسقطت الفريضه ان هو هيجي قد صلى هذه الفروض. وربنا اعدل من ان يحاسب انسانا ادى فريضه فيقول له انت لم تؤديها، انما معنى ذلك ان الثواب الزائد الذي يترتب على الاحسان في الفرائض لا يتحقق لمن يذهب الى العرافي. طيب امال لو راحوا صدقوا بقى؟ لا لو راحوا صدقوا يبقى كفر بمنزله على محمد. طيب تعالوا هنا ايضا، ليس هذا الكفر بالكفر المخرج من المله، وليس هو كما يقول الشيخ ابن باز غفر الله لنا ولا اللي من الشرك الاكبر، انما هذا التصديق من كفر النعمه، هذا التصديق من الكفر اللي قال عليه الامام النووي كفر دون كفر. وحضراتكم فاكرين لما اتكلمنا عن احاديث مسلم وذكرنا الاحاديث اللي في ابواب الايمان ونقلنا قول الامام النووي اللي بيقوله معظم العلماء الاثبات المحققين الذين يقال بقولهم ان هذا الكفر لا يخرجه من المله، والنووي يقول وقس على ذلك اشباه هذا الحديث. خد بالك ان ده مش حديث ده بس اللي ليس منا من فعل كذا من فعل كذا فقد كفر، لا قس على ذلك اشباه الحديث، فمنها حديث من ذهب الى عراف وصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، ليس معناه كفر المخرج من المله ولا الشرك الاكبر زي ما قال الشيخ عبد العزيز، وانما هذا كفر دون كفر وشرك دون شرك وكفر نعمه وليس كفر مله. طيب واشتهر في نجد السحره والكهنه وسؤالهم وتصديقهم وليس هناك منكر، ليس هناك احد من العلماء ينكر على الناس الا من شاء الله، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها وقل القائم لله والناصر لدين الله. ده كان في نجد. طبعا لما تبص كده على إقبال الناس على الدنيا وشهواتها في الزمن الذي نحن فيه تقطع على الغيب أن إقبال الناس اليوم أضعاف لا تحصى مما كان عليه إقبال الناس في نجد. هو الناس في نجد في زمن عبد الوهاب كان عندهم ايه؟ غير ناقة وكم تمراية وشوية لبن صابع يحلبوهم الصبح او يحلبوهم بالليل الصبح والغبوب، ما عندهمش اكتر من كده. ايه الدنيا دي؟ او صورة ده بتجيلهم العثمانيين كل سنة مرة، فالامير ده ياخد كتير والامير ده ياخد شوية وينافسوا بعض، ايه دي الدنيا اللي عندهم. انما الذي نحن فيه الان لم يكن يخطر ببال اكثر الناس رؤية للغيب وشفافية في ذلك الوقت. ومع ذلك الشيخ بيقول انه الناس اقبلوا على الدنيا وشهواتها وقال القائم لله والنصر لدين الله، ده في نجد. بعدين قال هكذا ايضا في الحرمين يعني مكه والمدينه، ده كلام شيخ ابن باز. وفي اليمن اشتهر ذلك الشرك وبناء القباب على القبور ودعاء الاولياء والاستغاثه بهم، وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن. طبعا المصريين بيدعوا الجن، كانوا بيدعوا حكايه دخول الجن في الانسان بتاع الشيخ يوسف، طلع الجزء الرابع من فتاوى من كم يوم وفي فتوى مهمه جدا عن موضوع تنفس الجن في الانسان فاروها. وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثه بهم ودفع الذبائح لهم. بالمناسبه هذا موجود الى الان في نجد وغير نجد، وفي واحد في المدينه كان موجود لغايه قريب ما اعرفش لسه موجود ولا مشي، كانوا الناس يقربون اليه اكباد الابل لكي يطلع الجن بالعصايه من جسم البني ادم رجلا كان ام امراه. ومرة قال إنه طلع جني والجني ده يعني لما طلع هو ضيق عليه الخناق فوعده أن يدعو جن الصين كلهم أن يسلموا، فراحوا الحمد لله جن الصين بقوا مسلمين كلهم. والشيخ عبد العزيز برضه له قصة من هذا الباب وإنه طلعه من صباع رجلها ووعدوا إنه يسلم فأسلم، فطبعا هذا موجود وموجود في بلادنا كمان. قال فلما رأى الإمام ابن عبد الوهاب، هو اللي بيسميه الإمام على فكرة مش يعني هذا التسميات دي بقى اللي هحكيك بعد شوية. فلما رأى الإمام عبد الوهاب ذلك شمر عن ساعد الجد وصبر على الدعوة وعرف أنه لا بد من جهاد وصبر وتحمل للأذى. هو بقى رأى البدعة دي ورأى المنكرات ورأى عبادة الجد ورأى عبادة القباب والغيران والأضرحة وما إليها، فقرر أنه يستعد للدعوة ويشتغل فيه. الشيخ ابن باز بيوصف بقى حاجة علماء، ما هو هيدعو مين؟ أول ما يدعو هيدعو العلماء اللي يفهموا كلام. قال وكان العلماء بين أمرين، هو يقصد ان يكون احد رجلين، كان العلماء بين امرين، اما جاهل خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله، ومع ذلك يسميه عالم. جاهل خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله وبيطلق عليه لفظ عالم. اما جاهل خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله، وانما يعرف ما هو عليه واباؤه واجداده من الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافات. واستدل بقول الله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. ده الفريق الأول الجاهل الخرافي، وإما معاندون ومكابرون ممن ينسبون إلى العلم، ردوا على الشيخ عنادا وحسدا. كلمة حسد هنا نحن كده حالا، عنادا وحسدا لئلا يقول العامة ما بالكم، يعني للعلماء دول، ما بالكم لن تنكروا علينا إلا عندما ظهر ابن عبد الوهاب فحسدوه، يعني هؤلاء العلماء حسدوا ابن عبد الوهاب وخجلوا من العامة وأظهروا العناد للحق إيثارا للعادل على الآجل. وبعدين عبارة غريبة جدا، واقتداء باليهود في إيثارهم الدنيا على الآخر. هنا عندي مسألتين عايز أقف مع حضراتكم فيهم. مسألة الحسد ليس مقصود بها حسد يبقى أخو المصريين عينه زرقاء أو المصري أكثر من عارف الحال حاجة بينفلق، هذا كلام فارغ لا يقع، والناس اللي يقولوا إنهم شافوه وعرفوه بتاع هم صادقون، لكنه لا يقع على هذه الصورة، وقع لأسباب أخرى لقوانين وضعها الله، وليس عشان عينه زرقاء أو عينه خضر، هذا كلام غلط. إنما الشيخ اللي بيستعمل معنى الحسد شيخ بن باز، هو في رسالة كتيرة موجودة والعلماء بيستعملوها كتير مع بعض، فلان حسدني فلان حسدته وأنا بحسد فلان، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون الغيرة التي تترتب في قلب الرجل لأنه لم ينل من الحظ مثل ما نال سواه. وأنا أذكر واحد من مشايخنا الله يرحمهم جميعا، كان في كلام بين اثنين علماء وإحنا موجودين، واحد فيهم قال كلمة صحيحة جميلة في موضوعها أنا في النقاش، فلما خرجنا شيخنا ده قال لي كان نفسي التاني اللي يقولها، التاني صاحبه وحبيبه، كان نفسي التاني اللي يقولها كانت بقت أحلى. قلت له ليه؟ فهو المهم إنها صحيحة وأصبحت موجودة وخلاص عرفناها. لو تتذكروا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه اللي يحكوا فيه إنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن شجرة هي شبه المؤمن أو هي أقرب شيء للمؤمن أو هي الشجرة التي تستحق المديح، والصحابة ارتبكوا ما عرفوش يقولوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النخلة. فعبد الله بن عمر لما خرج بيحكي عن نفسه بيقول رأيت أبا بكر وعمر وأشياخ الصحابة سكتوا فخجلت أن أنطق، فلما خرجت قلت لأبويا قلت لعمر والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال له عمر والله ما أحب أن لي حمر النعم وأنك تكون قد قلت ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقل معاه أي عن المجينة وقول لك حصل كذا، يا أنت كان نفسي يحصل، كان نفسك يحصل بس ما عملتوش عمله غيرك. فهذا معنى الحسد عند العلماء، تمني أن يكون حالهم هو حالك، أو تمني أن لا يكون على هذه الحال لألا يفضحه زي يقول الشيخ ابن باز، لكن ليس بمعنى الحسد الذي يوقع الدرج، هذا لا يوجد اصلا في الكون ولا يقصد العلماء ما فيهم شيخ ابن باز اصلا، لانه لا ينافي قصه سيطره الله سبحانه وتعالى على الكون، وانه لا يكون في كونه لا يقع في كونه الا ما يريد ولا يكون الا ما يشاء الى اخره. النقطه الثانيه اللي عايز اقف مع حضراتكم عليها لحظه هي قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، ان العلماء دول اللي كانوا عارفين الحق لكنهم مكابرون ومعاندون عملوا ما عملوه او فعلوا ما فعلوه او قالوا ما قالوه لابن عبد الوهاب او وقفوا الموقف الذي اخذوه موقف العناد والمكابره من ابن عبد الوهاب، يقول الشيخ ابن باز واقتداء باليهود في ايثارهم الدنيا على الاخره. هذا كلام ليس صحيحا، هؤلاء الناس لم يكونوا يقتدون باليهود ولم يؤثروا الدنيا على الاخره، هؤلاء الناس اختلفوا معه في الراي، كان رايهم ان نخلي العوام دول حبه حبه ونمشي بيهم سكة سكة ونتالي خطوة خطوة، إذا كانوا عارفين أنه ده حق أو كان رأيهم أن هذا ليس حق. ليس عيبا أن يكون رأي بعض العلماء مخالف من رأي الآخرين وأن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على الخطأ، هذا هو الطبيعي في الظن بالعلماء، والذي يقتضي إحسان النظر إلى المسلمين، لأن إساءة الظن بالمسلم لا تجوز. فأن يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه أن هؤلاء كانوا يتبعون او يقتدون باليهود في ايثارهم الدنيا على الاخره، كلمه جمله كبيره قوي، وطبعا هو المحاضره دي مرتجله فانا التمس له العذر في انه بيرتجل، لكن لا التمس العذر للناشرين، كان ينبغي عليهم ان يهذبوا المحاضره من مثل هذه العباره اللي بتدمر فئه كبيره من العلماء كانت يوم ظهر ابن عبد الوهاب تمثل اغلبيه علماء المسلمين. لانه ابن عبد الوهاب لما ظهر بدعوته ما كانش معلق ولا الاغلبيه ولا عدد محدود ولا عدد مقدر، كان لوحده ومعاه ثلاثه اربعه من اهل الدرعيه واهل النجد واهل العيينه الى حرم له وكده. فالجمله دي ايضا لا يقلد فيها شيخ ابن باز، ولا ينقل ان العلماء دول كانوا كاليهود، لانهم لم يكونوا كاليهود، دول كانوا ناس مختلفين معاه في الراي وهذا حقهم، ليس في ذلك باس. انا دي الصوره التي قدم لها الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي صوره شائعه في معظم المصادر النجديه. عايز اجيب لكم الصوره الاخرى من مصدر نجدي ايضا. مصدر نجدي الفه شقيق الشيخ محمد بن عثيمين اللي عارفين انه الشيخ محمد طبعا وكلكم قريتوا فتاواه وقريتوا تعليقاته على الكتب وهو الذي كان يعني وارث العلم الوهابي بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. وانا رايت مرارا في الحرم لا يكاد يخرج من التفاف الناس حوله، فكان رجل له قيمه وكان عالما جليلا لكن كان له اراء يؤخذ منها ويترك، يقبل منها ويترك. اخوه الشيخ الاخوه الدكتور عبد الله الصالح العثيمين او عبد الله بن صالح بن عثيمين، هتلاحظوا ان الشيخ محمد بيكتب محمد بن صالح بن عثيمين، انه اخوه الدكتور عبد الله بيكتب عبد الله الصالح العثيمين، وهذان الامران شائعان في انك واحد يقول ابن فلان واحد يضيف الف واللام اداه التعريف الى اسم عائلتي او جدي او قبيلتي الى اخره، وده متبع وده متبع ولا يدل هذا على اختلاف القبيلتين او العائلتين، ده واحد يقول لي ده محمد بن الصالح والثاني يقول لي ده محمد الصالح، هو محمد الصالح بن عثيمين هو محمد بن صالح بن عثيمين وعبد الله هو عبد الله. عبد الله بن صالح بن عثيمين او عبد الله الصالح بن عثيمين عمل هذا الكتاب الجميل الصغير الذي ليس هناك كتاب احسن منه عن عبد الوهاب، الذي يريد ان يقرا الدعوه الوهابيه ويفهم فهما جيدا يقرا هذا الكتاب. ليس هناك في المطبوع الذي اعرفه احسن من طبعا عبد الوهاب كتب عنه مئات الكتب باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه وبكل لغات العالم تقريبا، لانه احد الذين عملوا تجديدات هائله في التاريخ الاسلامي. لكن هذا الكتاب يفوق هذه الكتب كلها بامرين. الامر الاول انه لم يترك مخطرا الا اطلع عليه مخطوطا كان ام مطبوعا، وان اتقانه للغه الانجليزيه وقراءته لمترجم من اللغات الاخرى اليها مكنه من معرفه الصوره الشامله لابن عبد الوهاب في الفكر الغربي كما يعرفها في الفكر العربي والاسلامي. الامر الثاني انه اتيحت له بحكم اسرته ومكانته العلميه وبحكم وجوده في نجد في بيت العثيمين كميه من المخطوطات النادره التي لا تفتح لها احد، استطاع ان يستخرج منها معلومات ووقائع واحداث وتواريخ تفوق بها على كل الذين كتبوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فدي مزيتين هائلتين في هذا الكتاب، مزيه الثالثه طبعا سجايا صاحبه يعني لا اريد ان امدحه امام الملأ لكنه ممن يمدحون سرا وجهلا الحقيقه الدكتور عبد الله العثيمين. الدكتور عبد الله العثيمين بيقول كلام هنلاقيه مناقض شويه لكلام الشيخ ابن باز او مخالف شويه لكلام الشيخ ابن باز. بيقول عن اكبر اثنين مؤرخين مشهورين لنجد في الفتره التي ظهرت فيها الدعوه الوهابيه، واحد اسمه الشيخ حسين بن غنام والثاني الشيخ عثمان بن بشت. يقول عنهما انهما يقدمان صوره قاتمه عن حاله نجد الدينيه وقت ظهور دعوه محمد بن عبد الوهاب. فاهل نجد عندهم كانوا ياتون كل باب من ابواب الشرك. ده كلام الشيخ بن غنام. وقد فشى في المنطقة الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وكثيرا ما ينعت مؤيد الدعوة الوهابية المرحلة السابقة عليها بالمرحلة الجاهلية. انتم فاكرين الدعوة التي نشأت في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات واتهمت الشعوب الإسلامية كلها بأنها شعوب جاهلية وبأنها تعيش مرحلة الجاهلية وبأنها تنكبت طريق الحكم بما أنزل الله وهذا هو عين الجاهلية، وأن الجاهلية ليست وصفا وإنما هي حال، وأن هذا الحال يترتب على البعد عن الأحكام الشرعية. فكيف لكم الكلام ده؟ هو نفس هذا الكلام يقوله أنصار الدعوة الوهابية عن المرحلة التي كانت قبل محمد. كان الناس في الجاهلية وجاء الشيخ محمد وأخرجه من الجاهلية إلى الإسلام. إن شاء الله في المرة الجاية هنشوف بعض الرسائل اللي كتبها ابن عبد الوهاب المخيفة جدا التي تدل على أقسى من هذا الكلام. الدكتور ابن عثيمين نقل الكلام برقة العلماء، لكن لما نشوف كلام عبد الوهاب نفسه بعض رسائله هنتخض، يعني فعلا هنتخض. فقال انه كثيرا ما ينعت مؤيد الدعوه الوهابيه المرحله السابقه عليها بالجاهليه. ولكنه يرجح بقى بعد كلام طويل بيرجح ان الذين وقعوا في هذه الامور اللي هي الشركيات والكفريات وما اليه، الذين وقعوا في هذه الامور حاجتين، كانوا طائفه قليله العدد. الحاجه الاولى قليله العدد. ثانيا كانوا من جهلة البدو من النبيين. قليلة العدد طائفة عددها محدود، وطائفة أغلبها أو كلها من أهل النجد البادية ليسوا من أهل الحواضر. أما أهل الحواضر هنشوف بيقول فيهم إيه دلوقتي. وهذا أمر بالغ الأهمية يا إخواني وإخواتي، إنه مين الذي يقع في هذه المصيبة؟ من ليس عنده علماء؟ مين الذي يقع في هذه المصيبة؟ من لم تبلغه الدعوة الإسلامية باللغة الصحيحة؟ مين اللي يقع في هذه المصيبة؟ من ليس عنده واعظ؟ لكن اللي عنده علماء وبلغته الدعوه عنده وعظ لا يقع فيها، ولذلك اهل الحواضر كانوا قد نجوا من هذا. ان شاء الله اذا عشنا الاسبوع القادم هنقول لكم كلام كتبه اخونا العزيز العلامه الدكتور عبد الله عجلان رحمه الله عليه في هذا الموضوع، وكان كلام في غايه النفاسه بقى، وهو من اهل المنطقه المتهمه بالكفر والشرك، فجاب الادله ورد ردود كثيره. انما ده كلام ابن عثيمين عشان نفتتح به الموضوع، قال كانت طائفه قليله العدد من جهله المجديين من اهل الباديه، لكن نجدا كما في تاريخ الدبشق نفسه، التاريخ اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد، وهو من اهم الكتب بل لعله اهم الكتب التاريخيه عن هذه المرحله. نجد كما يقول الدبشق نفسه كانت موطنا لعلماء يتحلون بالورع والتقوى. ده الدبشق بيقول كده. واكثر القضاة، ده كلام الدبشق ايضا، كانوا يتحلون بالنزاهه والعداله. وكان الناس في المجتمع النجدي ينظرون اليهم نظره توقير وتقدير واحترام. طيب الناس اللي بيعملوا كده ازاي يبقوا مشركين؟ الناس اللي بيعملوا كده ازاي يبقوا بيعبدوا القباب والنيران والغيران والشيوخ والاحجار والاشجار؟ هذا يتنافى مع هذا. انما هذا وصف لحال في مكان بطائفه مخصوصه، وذاك وصف لحال في مكان بالطائفه الاخرى المباينه والمغايره لهذه الطائفه. قال اما الباديه، ده كلام ابن عثيمين، اما الباديه فلم يكن بينهم علماء او قضاه شرعيون، بل كانوا يتحاكمون في حل مشاكلهم الى العرف او التقاليد الخاصه بقبائلهم. طيب هو العرف الذي يقوم في الباديه هل يكون كله عرفا اسلاميا؟ ولا في اشياء موروثه من قبل الاسلام بقيت مع الناس؟ اليس في مصر هذا الوطن اللي هو ثغر من ثغور الاسلام اللي اهله مرابطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، اليس لدينا حتى اليوم عادات وتقاليد ورثناها من الفراعنه؟ اليس لدينا عادات وتقاليد داخل ديننا الاسلامي اخذناها من اخواننا الاقباط اللي ورثوها من الفراعنه اصلا؟ مش كده ولا ايه؟ طيب هل هذا معناه انه اهل مصر كفار؟ او انه اهل مصر مشركين؟ هذا ليس معناه ذلك، هذا معناه خطا في هذا العمل، خطا في هذا السلوك، غلو في هذه العاده، لكن لا يكفر بها المسلم. مش لا يكفر حتى الكفر المخرج من المله، ولا يكفر الكفر الاصغر الا ان كانت تمثل ذلك، وهذه العادات والتقاليد لا تمثل هذا. هل كانوا يتحكمون في حل مشاكلهم الى العرف والتقاليد الخاصه بقبائلهم؟ وخذوا بال حضراتكم بقبائلهم، لان كل قبيله لها تقاليد مختلفه عن القبيله الثانيه. وحتى الان في البلاد اللي فيها قبائل، حتى لو رحت الصعيد هيتوجد قبائل، لو رحت سينا هيتوجد قبائل، الصحراء الغربيه هيتوجد قبائل، القبيله دي لها تقاليد والقبيله الثانيه بالتعمى لها تقاليد مختلف. وفي هذه القبيله ينبغي ان يتبع هذا التقليد، وفي تلك القبيله ينبغي ان يتبع هذا التقليد. واكثر ما نرى ذلك في الوقائع التي يحكم فيها القضاه العرفيون من وقائع السرقه او القتل او الخلافات الزوجيه. راجل من قبيله اتجوز ست من قبيله وتحصل مشاكل. القبيله دي لها طريقه في حل المشاكل تريد ان تفرضها، والقبيله الثانيه لها طريقه في حل المشاكل تريد ان تفرضها. عارفين حضراتكم عملوها ازاي؟ حلوها ازاي؟ قالوا قبيله الراجل. قالوا تسجد تقاليد قبيله الراجل. طيب ليه يا جماعه تسجد تقاليد؟ يمكن تقاليد الست احسن. لا، الراجل عليه هو دايما عليه العبء، هو اللي بيتحمل التكلفه. اذا كان في تعويض هو اللي هيدفعه، اذا كان في مؤخر صداقه هو اللي هيدفعه، اذا كان في نفقه هو اللي هيدفعها، فلا نلزمه بقانون غيره. ذو قبائل هدوا يعني اغلبهم ما عرفش يقرأوا الكتاب، لكن استطاعوا ان يصلوا الى قاعده دي اسمها تنازع القوانين، دي قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي. لما يجي قانونين من دولتين نشوف قانون المكان اذا كان عقار، قانون ديانه الزوجين او جنسيه الزوجين اذا كانوا من جنسيه واحده، قانون جنسيه الزوج او جنسيه الزوجه حسب القوانين. فهم وصلوا الى قاعده في فضل تنازع القوانين في غايه العداله. قالوا الطرف الاضعف هو المدين، الطرف الاضعف هو اللي هيدفع، الطرف الاضعف هو اللي يتحمل التكلفه اذا نطبق قانونه. ليه؟ لاننا اذا طبقنا قانونه لا نغضبه ولا نجور عليه. واول راض سنه من يسيرها، انتوا اللي عملتوا السنه دي لازم ترضوها. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وحكم سعدا في اهلها وحكم فيهم بحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقال يا رسول الله حكمت فيهم بحكم التوراه؟ هو كان يجرهم ويعرف التوراه ويعرف الاحكام اللي هتقوم في التوراه، فحكم فيهم ان تقتل المقاتله وتسبن ذريه بني قريظه. انا قلت خيبر، انا متاسف، بني قريظه. قال له حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات؟ فقال حكمت فيهم بحكم التوراه. طب هم يقدروا ينكروا حكم التوراه؟ ولذلك ما اعترضوش، خرجوا بالطريقه اللي خرجوا بيها وسلموا اللي لازم يسلم، وانتهى الامر بهذه الطريقه. فالبدو دول في بلادنا هنا وصلوا الى طريقه لحل تنازع القوانين عادله. لابد ان بدو هذه المنطقه من العالم في ذلك الوقت كان عندهم طرق عادله وكان عندهم طرق جائره. المهم في المصلح دور الاصلاح ان يغير الطرق الجائره الى طرق عادله. وده اللي عمله محمد صلى الله عليه واله وسلم لما جه الاسلام ما لغاش مكانه موجوده، وضربت لكم امثله قبل كتير في الوقائع التي فيها السيده عائشه لو قال لهم اول ما قال فعلوا كذا ما فعلوا. ليه؟ لانه اراد ان يتلطف بهم درجه التشريع. طيب مش فضل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر غزوه خرجها في تبوك يخرج القبائل على راياتها اللي رايتها سودة سودة واللي رايتها بيضة بيضة واللي رايتها خضرة خضرة. وبعدين في الوثيقة النبوية التي أسست لدولة المدينة أن كل القبائل على ربعتهم يتعاقلون، يعني يدفعون الديات والأرش وروش الجراح يتعاقلون معاقلهم الأولى بالمعروف والقسط بين المؤمنين. الأولى دي يعني جت منين؟ الأولى دي من الجاهلية، يعني أبقى لهم ما كان صالحا من أعراف الجاهلية. فطريقة الدعوة التي ينبغي أن تتبع في مثل هذه الأحوال تغيير الصالح إلى الفاسد إلى صالح، والإبقاء على ما كان صالحا نعمل حاجتين. أولا نزع الناس مما يألفونه كله محال، نزع الناس مما يألفونه كله محال، سيؤدي بهم إلى أحد أمرين، إما يحاربوك وإما يصنعون في الخفاء ما لا تسمع لهم بصنعيه في السر لا في العلن، يصنعون في السر ما لا تسمع لهم بصنعيه في العلن. فلا يجوز ان ينزع الناس مره واحده عما تعودوا، يجب ان تتلطف بالناس تتقبل بهم. الامر الثاني انه ليست مهمه الانبياء ولا المصلحين ولا المجددين هدم ما هو قائم، انما مهمتهم البناء عليه وتزكيه النقي والطيب فيه، وهذه التزكيه لا تتاتى الا بان تبقي على ما كان صالحا من العادات والتقاليد. ابن بشر نفسه بيقول كانت حواضر نجد، حواضر هي المدن، كانت حواضر نجد متمسكة بأحكام الإسلام منفذة لواجباته وسننه. وبعد كلام طويل يجي الدكتور عثيمين، دكتور عبد الله بن عثيمين، يقارن بين المصادر التاريخية المنتمية إلى الدعوة الوهابية المؤيدة لابن عبد الوهاب والمصادر التاريخية المعارضة، لدينا مصادر تاريخية معارضة كثيرة جدا، فيقارن بين ما قاله هؤلاء وما قاله أولئك ليخلص إلى نتيجة أظن أنها أعدل النتائج. يقول إن الحالة الدينية التي كانت سائدة في نجد آنذاك لم تكن بالصورة القاتمة التي أظهرتها بها المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب، المؤيدة بقى اللي قالت كفر وشرك وعبادة أوثان وعبادة قبور وقباب إلى آخره، لم تكن بالصورة القاتمة التي أظهرتها بها المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم تكن متفقة مع مبالغة من قال عن أهل المنطقة آنذاك بأنهم كانوا قد خلعوا رقة الإسلام كله والدين جميعا. في ناس طبعا أن كلام شيخ بباز لكن في عشرات غيره يقول ما كانش في إسلام أصلا، الإسلام كان خرج من الجزيرة دي من المنطقة دي من جزيرة العرب ولم يكن هناك أحد من المسلمين، كلهم كانوا كفار. وبعض رسائل الشيخ اللي هنشوفها المرة الجاية للأسف تدل على ذلك. فلم تكن بالصورة القاتمة ولا كانت متفقة مع مبالغة من قال عن أهل المنطقة آنذاك إنهم قد خلعوا رقة الإسلام والدين كله، وكانت بعيدة كل البعد عن الادعاء القائل بأن كل أثر للإسلام كان قد اختفى من نجد، وأن قراءة القرآن والصلاة والزكاة والصوم والحج أمور كانت قد نسيت نسيانا تاما. أنا عايز أقول لحضرتكم دليل صغير جدا على أنها لم تكن قد نسيت نسيانا تاما. الشيخ محمد أبوه كان قاضي في العيينة وكان يقضي بالعدل ومشهور بالراجل عنده نزاهه وبيقضي بمذهب الحنبلي بتاعه، في قاضي في مذهب الحنبلي ما عرفش يصلي ويصوم ويحج. طيب محمد بن عبد الله نفسه خرج في بواكير شبابه بعد بلوغه مباشره الى الحج، وقعد في الحج كم شهر وقعد في المدينه عده شهور والتقى بالشيوخ والعلماء، ازاي بقى اهل النجد كانوا ما يعرفوش لا صلاه ولا صوم ولا قران ولا حج ولا زكاه كانوا بيعملوا كده؟ انما الوصف الصحيح اللي قاله الدكتور عبد الله العثيمين هذا كان في طائفه محدوده العدد من اهل البوادي، وهؤلاء موجودون حتى اليوم، وليس في نجد فقط بل ايضا في الحجاز. وانا حدثني من اثق به واعرف معرفته التامه بمكه المكرمه ان على بعد 30 كيلو منها توجد عشائر وبطون لا تعرف الصلاه ولا الصيام ويعرفون القران بالمعنى. ويعني عندي وقائع كثيره اعرفها عن هذا الحال، وبعض هؤلاء الناس جزاهم الله خيرا سعوا في وليس عند هؤلاء الناس على بعد 30 كيلو من مكه ما، فهم سعوا الاهالي دول سعوا الى ان يحفروا لهم ابارا وارسلوا اليهم معلمين يعلمونهم القران والصلاه، وهذه اول مره يصل الى هؤلاء الناس معلمون، هو تعبيره اول مره من وقت محمد صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا محمد بعث المعلمين للدنيا كلها اللي حواليه، انما هو قال بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاجيال الصحابه، هو نسيوا الناس دول او يكونوا جم واستوطنوا هذه المناطق ولم يعلمهم احد. حدثني اخونا المهندس مراد الزيات حفظه الله انه مره كان مسافر للحج من الرياض الى مكه المكرمه بالسياره، ووقفوا في قريه من القرى عشان يصلوا المغرب، فصلى بهم المطوع اللي هو الشيخ بتاع فقرأ قراءة لا تحتمل، قرأ قراءة لا يمكن أن تكون قراءة صحيحة القرآن الكريم. فبعد ما خلصوا تداولوا يعني عيد الصلاة ولا نتكلم، فواحد من أهل المنطقة قال لهم أنتوا إذا مش عاجبكم انقلوا بسياراتكم امشوا قدام بعيد حتى ما شفتوش حد وصلوا تاني، لكن ما تكلموش معاه هنا في المدينة. طبعا لو اتكلموا معاه كان إجرارهم الله أعلم إيه اللي إجرارهم يعني. فهو قرأ قراءة لا تصح القرآن الكريم، وده مطوع، ده الشيخ بتاع المنطقة. فإذا كان هذا قائما حتى اليوم فكيف لا يكون قائما في زمن عبد الوهاب القرن الثاني عشر الهجري؟ طيب قال إنه كان غير صحيح الادعاء بأن كل أثر الإسلام قد اختفى من نجده، إن قراءة القرآن والصلاة والزكاة والحج لها أمور نسيت من قبل سكانها. بيقول دكتور بن عثيمين بقى ده تحليله أو خلاصة نتيجته، لقد كان هناك جهلة يمارسون أعمالا شركية. مين فيكم قرأ كتاب رسائل المصريين الى السيده زينب الامام الشافعي بتاع الدكتور سيد عويس الله يرحمه؟ رسائل المصريين الامام الشافعي، هو راح جاب باذن وزاره الاوقاف خد الورقه اللي بترمي في ضريح الامام الشافعي من جوه وعمل كتاب حلل الرسائل بيطلبوا ايه من الامام الشافعي، ولو رحت السيده زينب في رسائل ورحت حسين في رسائل الى اخره. طب هو ده شرك ولا مش شرك؟ ده لا شك ان هذا لا يقبله الاسلام ولا يقره، ولا شك انه لا يجوز ان يدعى غير الله سبحانه وتعالى، ولا يسال ولا يطلب الا الله سبحانه وتعالى، وبنعتبر ده شرك اصغر، بنعتبره كفر نعمه، لكنه لا يخرج من المله. هؤلاء ناس جايين هنا لانهم مؤمنون بالله، دول جايين هنا عشان الناس دول يتوسطوا لهم عند ربنا. يقول لك يا عم ده من اهل الديوان، والسيده زينب اهل الديوان، واخويا جمال البطاني الديوان، وما الديوان ورئيس الديوان وكلام اجتماع يوم الاثنين وحاجات زي كده. لما حضرتنا يوم السبت الحمد لله فعلا بره الديوان. فهذا كلام لا يكفر الناس به وانما يخطئون فيه، هذا كلام يعلم اصحابه ولا يخرجون من المله به. فده اللي كان حاصل في نجد. قال كان هناك جهله يمارسون اعمالا شركيه، لكن عدد هؤلاء كان قليلا اذا قورن بمجموع سكان نجد. وكان هناك من لا يقومون بواجبات الاسلام، كان هناك كثير ممن لا يقومون بواجبات الاسلام نتيجه الجهل، خاصه في الباديه. خاصة في البادية، لكن كان هناك علماء وكان هناك ملتزمون بأحكام الشرع والدين كثر، خاصة في الحواضر. فنحن أمام فريقين من الناس، نحن أمام سكان البوادي الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا ولم يصلهم العلماء الذين ينقلونهم من حال البداوة المحضة إلى حال الإسلام الحسنة، وبين سكان الحواضر اللي فيهم القضاة وفيهم العلماء وفيهم القراء، واللي منهم خرج ابن عبد الوهاب. هو ابن عبد الوهاب خرج من البادية. بعض اخواننا الطيبين واحبائنا بيقولوا انه هو سبب كده انه هو خرج من باديه نجد القاسيه الغليظه. هو ما خرجش من باديه يا جماعه، ده خرج من العيينه. العيينه حاضره من قديم الزمان، يمكن حاضره من قبل الاسلام. العيينه بلد فيها ابار وفيها ميه وفيها نخل، فيعيش الانسان من قديم الزمان. فابن عبد الوهاب نفسه ما خرجش من باديه، ده خرج من الحواضر، والا لم يكن ليتعلم، والا لم يكن ليحفظ القران على ابيه، والا لم يكن ليجلس في مجلس ابوه يتعلم منه الفقه الحنبلي. وفي فقه حنبلي في البوادي؟ قد لا يكون في البوادي فقه اصلا. فانت تقول لي انه خرج، ما خرجش من البادية، خرج من الحواضر. ولو لم يكن في الحواضر ما تعلم هذا العلم، لو لم يكن في الحواضر ما اتيح له ان يعرف الفرق بين الصواب والخطا، لو لم يكن في الحواضر ما بلغه علم ابن تيميه اللي هو نهل منه ما شاء الله ولو ان ينهل ثم حاول ان ينشره في الناس. بيقول الدكتور العثيمين ان نجد كانت في حاجه الى دعوه اصلاحيه تجديديه تذكر الناس بما تركوا من امر دينهم، وتعلمهم ما جهلوه منه، وتعيدهم الى جاده الاستقامه في الشعائر والاحكام معه. هذا كلام صحيح. الناس كلهم في كل زمن في حاجه الى هذه الدعوه، وهذه الدعوه لا يجوز ان تنقطع، بل هي لا تنقطع بحمد الله الى يوم القيامه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين او قائمين بامر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه. طيب هم دول جايين بيعملوا ايه دول؟ وقاعدين الى يوم القيامه، من وقته الى يوم القيامه بيعملوا ايه؟ بيعملوا ده، بيذكروا الناس بما نسوه، ويجددوا لهم ما تركوه وما درس، يعني ما تقادم عادهم به، ويحملونهم على الجاده اذا اخلوا او اخطاوا. يا إخواننا، أليست النصيحة التي يسديها أحدنا للآخر حملا على الجادة؟ أليس تذكير أحدنا لأخيه بأنه أخطأ هنا أو تجاوز هذا حملا على الجادة؟ أليس تذكيري لك أو تذكيرك لي بأنني تركت الجماعة وكملت الحصة أو تركت الجماعة ورحت عملي، أليس هذا حملا على الجادة؟ قس آلاف الأسئلة التي تحصل كل يوم من الأفراد العاديين، هذا من التذكير، والتذكير به من التجديد، والالتزام به من قبول التجديد والإصلاح، هذا كله سلوك معتاد. لما يكون عندنا قبائل ملخبطه محتاجين لدعوه اكبر. طيب احنا ما كانش عندنا قبائل ملخبطه، بس احنا كان عندنا مصيبه كبرى، كان عندنا ما فيش بلد في نجد في ذلك الوقت، لن تكون هناك بلد. كانت بنيدات. انا دورت على تصغير اماره قلت اميره بس مش عارف ده صحيح ولا لا، ما لحقتش اشوف المعجم. لا يعني ما تقدرش، هم بيسموها امارات بس مش امارات. ده راجل عنده 50 واحد، وراجل عنده 200 واحد، وراجل عنده 300 واحد، راجل عنده 50 نخله واحد، وعنده 30 معزه، وكل واحد عامل امير، وكل بلد لها امير، امير حريمله، امير العلينه، امير الدرعيه. وبعدين بيطلع الدرعيه لك الدرعيه وتوابعها. انا مش عارف ايه توابع الدرعيه دي، انا زرت الدرعيه وعارفها واتغديت فيها عده مرات، واعرف كثيرا من اصدقائي من اهلها، ما اعرفش ان لها توابع. لا جايز يكون لها توابع في الصحراء يعني، انما كل الامارات الاخرى يقولوا عليه اسمها بس، الا لما يجوا امير المجمعه مثلا، امير شجره كويس، لكن لما امير الزلفي، لكن لما يجوا على الدرعيه يقولوا الدرعيه وتوابعها. اشمعنى الدعايه والتوابعها؟ لان طبعا راح فيها يطلع الوهاب واستقبل استقبالا حسنا وبايعه ابن سعود وبنت الدعوه الوهابيه من هنا. فكان عندنا مكان ليس فيه دوله بل فيه امارات او تصغير امارات اميرات اذا صح التصغير، متعدده متناحره مش متفقه، متعدده متناحره. مش لان كل واحد عايز طمع في الثاني، لان كل واحد خايف من الثاني. كان سبب التناحر انهم يستحلون بعض، انهم بعضهم يستحل غزو بعض. وانا رايت بعيني وحكى لي بنفسه رجل من شيوخ القبائل في نجد في مجلس الشيخ عبد العزيز التوجي رحمه الله عليه، انهم كانوا يغزون بعد انتشار الدعوه الوهابيه وانتشار الدوله السعوديه. قلت له ازاي؟ وقال لي ما في اماكن ما وصلتهاش الدوله، فكنا نغزو لغايه ما تيجي الدوله نهرب. فانا نغزو برضه ما فهمتش. قلت له تغزو يعني تغزو مين؟ قال نغزوهم لناخذ حلالهم، نغزو جيراننا لناخذ الحلال والغنم. يعني يهجموا على القبيله اللي جنبهم ياخدوا شويه غنم ويهربوا بيهم. بعد شويه القبيله الثانيه تتقوى يطلع فيها جيل من الشبان يحاولوا ياخدوا الطرف، فياخذوا القبيله دي ياخدوا غنمهم ويرجعوا بيها. كنا نغزوهم لناخذ حلالهم. فانا يعني بدات باستغرابي فاشار لي الشيخ عبد العزيز الله يرحمه قال لي اسكت بس ما تتكلمش كتير. طبعا بعدين قال لي لو كنت اتكلمت كانوا كلوك. كل اللي قاعدين دول غزوا وغزوا، كل اللي قاعدين دول غزي ديارهم واخد حلالهم او غزوا واخدوا حلال غيرهم، اسكت ما تتكلمش معاهم، اتعلم منهم اسكت. فسكت. فكانت نجد مش في زمن عبد الوهاب، نجد في زمن عبد العزيز، وبعد عبد العزيز كان فيها هذا، فكيف بزمن ابن عبد الوهاب؟ نجد كانت مهيئه تماما لنجاح عبد الوهاب لهذا السبب، وهو سبب مهم جدا. لكن السبب الثاني هائل، وهو ان الدعوه الصوفيه التي تجمع الناس وتلم شملهم وتعمل بينهم رابطه في الخرقه او بالبيعه او بالعهد الذي ياخذونه على الشيخ، ما تستغربش الدعوه الصوفيه لها مزايا. من مزاياها انها تصنع روابط حسنه بين الناس، فاذا اخطاوا لخبطوا للنوم، اخطاوا لخبطوا، اذا احسنوا للنوم احسنتم. من اهم مزايا الدعوه الصوفيه انها تربط الناس بعضهم ببعض. اذا ربطتهم على طريق الخير فاولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. اذا ربطتهم على طريق الشر فانهم رجعوا طريق الشر ده الى طريق الخير، انما مش بالعنوان. فانا عارف طبعا انت بتروح تقول لاخوانك كده لكم تروحش العوا مره ثانيه، بس قول لهم قول لهم لسه عنده كلام عن النبي وهاب. طيب الصوفيه لم يكن لها نفوذ مذكور تقريبا في نجد كلها، وبالتالي لم تكن هناك روابط الا الرابطه القبليه التي انحسرت داخل الامارات الصغيره دي. حتى القبيله هنا جزء منها وهناك جزء منها، دي لها امير ودي لها امير وهم متقاتلين رغم انهم ولاد عم او ولاد اخ او كده. طيب المذهب اللي في نجد كلها كان المذهب الحنبلي. فاكرين مشكله ابن تيميه في الشام؟ الشوافعي عدو والملكيه عدو والاحناف عدو، في مصر بقى الشوافعي عدو والملكيه عدو والاحناف عدو. راح قبرص ورجع وقفوا ثلاث شيوخ من ثلاث مذاهب يعادوه، بلوا معهم بعض الشيوخ الحنابله ايضا يعادوه. انما في نجد ما كانش فيه غير مذهب واحد ولا يزال فيش غير مذهب واحد، هو مذهب الحنبلي. فلما يتكلم في امر من امور الفقه، صلوا كده، صوموا كده، حجوا كده، الناس يقبلوا منه، هذا معروف وهو شغلهم، ما عندهمش شغل ثاني. طيب المذهب الحنبلي بقى بنفسه يساعد على انتشار هذه الدعوه ونجاحها. ليه؟ لانه اهم قضيه عند الحنابله هي وضوح العقيده وصفائها. هو احمد بن حنبل عمل لنا ايه؟ ثبتنا على عدم القول بخلق القران. مش كده؟ وقال انا ما اتكلمش. طب اللوح قديمه، اللوح الكاغد قديم الى اخر القصص اللي نقلت عن الناس اللي في عصره ولم تثبت عنه، لكنه كان يقول ان العقيده كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زياده ولا نقصان، وده اللي ميزه وثبته وجعل له المكانه الرفيعه في الامه الى يوم الدين، الى اليوم يعني والى يوم الدين ان شاء الله. الحنابله دول لما يلاقوا واحد يقول لهم تعالوا نصفي العقيده يجروا وراه، تعالوا نرجع الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يمشوا معاه. لكن لو جه واحد قال لهم تعالوا نفلس الموضوع والمناطق، قالوا اصل ارسطو لما قال احنا ردينا عليه وابن عربي هيضربوه، ده يعني بعد ما قلنا ليه؟ مش عايزين كلام، عايزين ما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المذهب الحنبلي يا جماعه بطبيعته ضد البدع، مش كده؟ حتى انهم يقولون ان المساجد المزخرفه ما ينفعش، يعني غلط انك تزخرف المساجد. طيب الناس زخرفوها بالايات القران، قال لهم ده اوحش، لان القران لم يجعل ليكتب على الحوائط وانما جعل ليتلى ويعمل به. وانا ابويا الله يرحمه حكى لي ان احد كبار الحنابله كان بيزور اسكندريه وكان ضيف عندنا، فاخذ يصلي فقال له هتصلي فين؟ قال له زي ما انت عايز. فابويا حب يوريه المسجد الكبير الضخم الفخم في اسكندريه، مسجد مرسي ابو العباس. وابويا لم يكن صوفيا وكان ضد الصوفيه وكان سلفيا وكان لا يرى جواز الصلاه في المساجد اللي فيها قبور، لكن مرسي ابو العباس قبره خارج المسجد. فاخذوا قدام الراجل طلع كان سلمه اللي فوق مرسي ابو العباس، شافوا ابو العباس منكم له سلالم كده طويل، طلع كان سلمه لغايه ما شاف المسجد كده قال له اعوذ بالله يا سليم هذا مسجد هذا كنيسه. ونزل قال له طيب تعالى صلي، راح صلوا في البصيري. البصيري مكتوبه بتاعه مكتوبه البرده على الحيطان، الراجل ما خدش باله بقى صلى وانتهينا. بعد الصلاه لقاه قاعدين في حلقه بيقول البرده، طلع بقى زعلان من ابويا زعل شديد بيقول له كده توديني مساجد فيها بدع وانت عارف ان انا، يقول له دي المساجد القديمه مش عايز القديم انا عايز جامع هيكون كده بيضا اصلي فيها واروح. فلما يجي للحنابله واحد يقول لهم هذا الكلام يقبلونه بسرعه، ولذلك نجح الدعوه اول ما نجحت في هذه الامارات، ضعف هذه الامارات في نجم ولم يكن ممكنا ان تنجح في بلد زي الحجاز مثلا، لم يكن ممكنا ان تنجح. كمان قلنا من شويه وقلنا عده مرات انه اهل البريه دول لم يكن عندهم معرفه عميقه بالاسلام تجعلهم يجادلون عبد الوهاب او من يرسلهم اليهم من الدعوه، على فكره ارسل دعاه ومبشرين ووعاظ وارسل كتب وارسل اشياء كثيره هنشوفها المره الجايه، لكن لم يكن عند الناس الذين يرسل اليهم هؤلاء الناس ما يجادلون به، فاما كانوا يقبلوا واما يحاربوا. حاربوا ابن سعود جه في الاخر وخلص موضوع الحرب. القبول الاولاني والرفض الاولاني كان كله كلام شفوي او مناقشات يعني مناظرات فقط. الامر الاخير اللي يخلي الدعوه تنجح في النجد انه ما فيش حاجه اسمها حكومه مركزيه. حكومتين المركزيتين في وقت ظهور دعوه عبد الوهاب في العالم الاسلامي كانت الحكومه العثمانيه، دوله الخلافه العثمانيه، والنيابه المصريه او الاماره المصريه بتاعت محمد علي واولاده. مصر طبعا دوله ضخمه كبيره، فمحمد علي كان من يوم ما جه مصر شبه مستقل، وكان يكلف بمهمات حساب الدوله العثمانيه وكل بمهمات ضد اوروبا وكل بمهمات ضد الوهابيين وانتصر عليهم، وهو اللي اذان الدوله السعوديه الاولى وقضى عليها. فالدولتين الكبار دول الدوله العثمانيه ولاياتها كانت الشام والعراق ومصر، ومصر نفسها اللي كانت ولايه للدوله لكن كانت في الواقع دوله مستقله بذاتها، كلتاهما كانت بعيده كل البعد عن النجد. حتى ان الامير طوسون احمد طوسون ابن محمد علي لما راح في الغزوه الاولى في اول يعني اول حرب له مع النجديين تاه في الصحراء، ليس عنده خبره بالدروب ولا معرفه، فاستدرجوه الجيوش والجنود بتوع السعود الى دروب ما يعرفهاش وكادوا يقضوا على جيشه لغايه ما بعد لابوه يدخل نجده. فهذه المنطقه البعيده تماما عن اي سلطه مركزيه، عن اي حكومه تمكن من ايه يا جماعه؟ تمكن من ان الحركه تنجح نجاح ولو مؤقت، تنجح نجاح ولو محدود، تنجح نجاح يمكنها من ان تثبت وجودها لغايه ما اللي بره يسمع بيها ويجيلها. طبعا لا كان في انترنت ولا كان في تلفزيون ده ولا كان في صحافه ولا تليفون ما حد بيسمع، يعني على ما يجي الخبر ان عبد الوهاب انتقل من العيينة للدرعيه ياخد شهرين على ما يوصل. وبعدين بالنسبه للعثمانيين والنبي العيينة والدرعيه دول عملوا ايه يعني؟ او بالنسبه للمصريين واحد راح من العيينة للدرعيه جرى ايه؟ طيب هو دخل حريم لو قابل امير الامير قبل من ايه يعني دخل حريم ده؟ اللي دوروا على الحرمه في الخريطه وقتها ما لقوهاش طبعا، دلوقتي تلاقيها وكبيره وحلوه وخضراء ومنوره، لكن وقتها ما كانتش موجوده. فلم يكن للسلطه المركزيه القائمه في العالم الاسلامي اي نفوذ حقيقي على النجد، ولذلك لجأوا اولا العثمانيين لما بدات الدعوه دي تظهر لجأوا الى والي العراق مره واثنين وثلاثه، فلما اخفق طلبوا من ولي الشام، ولي الشام قال لهم لا المسافه بعيده عليا ودول بدو وصعب ان نروح لهم، فجم لمحمد علي. فمحمد علي عشان كان بيثبت اركان دولته كقوه مستقله بعث الجيوش وانتهت الى سقوط الدوله السعوديه الاولى او القضاء عليها. الاسباب دي كلها نجحت في انها تمكن الدعوه الوهابيه من ان تصل الى ما وصلت اليه مما سنذكره بعد قليل، لكن اللي عايز اختم به ان معلوماتنا عن شيوخ محمد بن عبد الوهاب غايه في الضعف. احنا كل العلماء الذين مروا بنا واللي هيمروا بنا بعد كده عارفين مين اللي علمهم، مين حفظهم القران، مين قراهم الحديث، على مين قرأوا الاجروميه، على مين عرفوا النحو، عارفين كل الكلام ده بالتفصيل، وعارفين عاش البلد دي من سنه كذا لسنه كذا من يوم كذا ليوم كذا، كل ده عارفينه بالتفصيل. الشيخ محمد عبد الوهاب نحن لا نعرفه الا قدرا ضئيلا جدا عن حياته الاولى وشيوخه الذين تلقى عليهم العلم. واللي ثابت انه تلقى عليهم العلم الذي اثر في دعوته بعد ذلك اثنين كانوا في المدينه. واحد اسمه الشيخ عبد الله ابن سيف، فقيه حنبلي ومحدث مشهور، وانا بحبه جدا لان اصله من المجمعه. المجمعه دي بلد اخويا محمد الرشيد اللي كان في المعارف السعودي، وانا كل واحد من المجمعه او مره على المجمعه بحبه. طبعا هي كمان بلد التواجد، جزء من التواجد في جزء من القصيم. فالشيخ عبد الله بن سيف راجل مهم ومن اسره ضخمه في المجمعه، وسمعت عنه حكايات، فانا بحبه جدا. ابوه ابو الشيخ عبد الله بن سيف ده كان حاجه غريبه قوي، كان له بيت في المجمعه جعله مسجدا، وكان له حته ارض اوقفها على نفقه امام المسجد، وخد عيلته بما فيهم ابنه ده وراح المدينه يجاور في المدينه. فهذا رجل طلع من اسره صالحه تحب العلم وتحب الاسلام، حتى يخرج عن بيته الوحيد الذي يملكه ليجعله مسجدا لاهل المجمعه، ويوقف عليه قطعه الارض التي يملكها عشان الامام يلاقي نفقه، ما يستناش حد من الامراء دول. كانت الامارات دي هذه من الامارات دي يديله فلوس ولا يديله سره ولا حاجه، تاخد من الارض بتاعتي اكلك وتقيم هذا المسجد. وسافر الى المدينه وابنه تعلم في المدينه وتحول الى واحد من كبار المحدثين والفقهاء الحنابله فيه. الشيخ الثاني اسمه الشيخ محمد حياة السندي، نسبة إلى السند، محدث حجة في الحديث، عالم من أهل التجديد والاجتهاد ومن الدعاء إلى إنكار البدع والعودة إلى ما كانت عليه الحياة الإسلامية في أصولها الأولى، وعدو لدود لكل الأعمال اللي تؤدي إلى الشرك، زي بتاعة القبور وزي بتاعة الأولياء وزي القباب وزي مش عارف إيه، عدو لدود لهذه الأشياء. هذان الشيخان وزيماهما محمد بن عبد الوهاب في المدينة، وان شاء الله الاسبوع الجاي نشوف اثرهم او اثرهما فيه، لانه اثر بقيه شيوخه غير معروف، لانه بقيه شيوخه نفسهم غير معروفين. هو راح البصره وراح عدد من المدن ودخلها وقعد فيها ولقي علماءها، لكن بيكتبوا لنا كده لقي علماء. طب مين علماء دول؟ يمكن لقي علماء مش نافعين، يمكن لقي علماء على الفكره اللي هو تعلمها منهم، يمكن لقي علماء مخالفين فتحول الى التمسك بهذه الفكره والتشدد فيها، ما نعرفش. فالمعلومات المتاحه لنا عن شيوخه ضئيله، ولذلك نتناول شوية الكلام عن تعلمه اللي حوله إلى هذه الحال التي بها بدأ دعوته وانتهى إلى ما انتهى إليه من تأسيس الدولة الأولى، ثم استمرت الدعوة إلى الآن. السبت القادم أنا قلت لحضرتك يوم الثلاثاء القادم 24/3 إن شاء الله دكتور هيثم الساعة 7:30 حضرته، وإحنا نلتقي السبت القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أنا متأسف أنا مش حاضر أخذ أسئلة النهاردة، يعني أنا يا تديوني المرة الجاية تديوني دلوقتي أرد عليهم، أنا عندي موعد مطلوب مني.